وسياسته ومع ذلك سيغيب الأمس عن أمنا أنهم احتاطوا بفنية النفاق فيهم حتى لا يرى. ولذلك عبر الحق التعبير الدقيق فقال مرضوا على النفاق. مرضوا إيه مرض؟ المادة نفسها مرض يمرض مرودا وماردا ومريدا. كل المادة دي هو الشيء الناعم الملمس الذي لا تظهر فيه نتوءات. كذلك المنافق ومنه الشاب الأمرض. أمرض يعني ما طلعلوش شعر، فما اختلفش في البشرة بتاعته شعر، صرح ممرض من قوارير، نعم مارد. إذا المادة كلها تدل على إيه؟ على الثبات على شيء وعدم وجود شيء فيه يقدش هذا الثبات. ممن حولكم من الأعراب منافقون. وكلمة ممن حولكم تشعر بأنهم محاطون بالنفاق. ولماذا يحاطون بالنفاق؟ لأن قلنا إن الدعوات الإيمانية لا تظهر إلا إذا طم الفساد في البيئة. لأن الله جعل في النفس أشياء تطرد الباطل، وإن ألح الباطل عليها في فترة تتنبه النفس إليه فتطرد. وهؤلاء هم الذين إيه؟ يتوبون يصنعون الذنب ثم ترجع إليهم نفوسهم الإيمانية فترضعهم. يبقى الردع في نفس ذاتي، وفيه نفس اخرى ما يجبهاش الربع الذاتي اللي هي بقت اماره بالسوء، اماره مش امره، هنا اماره اتخذت الامر بالسوء حرفه، لان فعال دي تدل على المداومه. فاذا كنت جبت قطعه خشب وقعدت تنجر فيها بالادوم ولا بالمنشار يقال انك نجرتها فانت نادر، انما ما يقالش نجار الا اذا كان دي حرفتك بقى، دي ايه شغلتك. من الممكن ان يخرق ثوبك فتخيطه فتسمى ايه خائط، انما اتسمى خياط. يبقى اذا كلمه فعال دي تدل على الايه؟ على مزاوله المداومه. اماره بالسوء بقت ايه؟ حرفتها انها تامر ايه؟ بالسوء. طيب اذا كانت المناعه في النفس فهذا امر يسير، تعمل الشيء وبعدين تلوم نفسك، نفس لوامة، ادي واحدة، نفس أمارة بالسوء، اللوامة ما جاتش منها، نقول المجتمع اللي حواليك، نفسك ضعفت في شيء فحولك مجتمع يرضعك، تبقى المناعة مش في الذات، المناعة في مجتمعك، فإذا طم الفساد أيضا في المجتمع، يبقى لا نفسك فيها رادع ولا المجتمع اللي انت فيه فيه ايه فيه رادع. تبقى المسألة لازم السماء تتدخل بقى، لما المجتمع يكون بالشكل ده كله فاسد ثم تأتي دعوة الحق بآياتها وبيناتها ومعجزة الرسول ولا يعرف. يبقى أصحاب الفساد والذبطرتهم أمارة بالسوء يصفون موقفا، هذا الموقف يريدون أن ينافقوا القوة الطارئة الجديدة ويمجنوا أن يظلوا على إمارة نفسهم عليه، فتظهر ظاهرة الإيه؟ ظاهرة النفاق. وممن حولكم يعني مطوقون من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة، يعني في ذاتكم ومن حول إيه؟ يعني في النفاق وفي ذات المكان اللي انتم فيه وفيما إيه؟ فيما حولكم. وأخشى ما يخشاه الإنسان أن يوجد الشيء الشر حوله وفيه، لان لما يكون فيه بس يبقى اللي حوله ينقذ ويقدر يحج يروح الحته دي. طب وان كان حوله بس ولا يقدر يستعين بناحيه على، لكن اذا كانت من الذات وقال من الحل اين يذهب؟ يبقى محاصرون وايه ومحاصرون. فالله يريد ان ينبه المؤمن الى ان ظاهره النفاق ظاهره متفشيه، منها ما تستطيعون معرفته بمعرفه حركاتهم وسكناتهم ونقل قولهم وتصرفاتهم، ومنها امر دقيق خفي لا تعلمونه انما انا اعلم. ولانكم غير مسلمين لانفسكم ولكم رب يعلمكم ما لا تعلمون فاطمئنوا انني حفظكم لكم. يبقى اذا الدعوه تواجه بكل ايه؟ بكل نشاطاتها وبكل ايه؟

اعتراف الإفاقة، اعترفوا بذنوبهم بدليل أن الله قال فيهم خلصوا عملا صالحا وآخر سيئا. خلصوا عملا صالحا هو إيه؟ إنهم جم كده وأقروا إيه بذنبهم، ما خجلوش وقال لك فضوح الدنيا أهون من فضوح الإيه الآخرة. خلصوا عملا صالحا وآخر إيه السيء هو التخلف اللي عملوه عن الجهاد وهو إلى آخره والخيبة في النفاق اللي فاتت. فرهم لما اعترفوا عملوا إيه؟ يبقى هذا اعتراف إيه؟ صفاقة ولا اعتراف إفاقة؟ لو اعتراف صفاقة ما يقولش خلصوا عملا صالحا، يبقى ما دام قال خلصوا عملا صالحا يبقى هو اعتراف الايه؟ الافاقه. واختلف العلماء هل هذا الاعتراف يعتبر ايه؟ توبه ولا ما يعتبرش توبه؟ الحق سبحانه وتعالى حينما قال اعترفوا بذنوبهم خلصوا عملا صالحا واخر سيئا وقولهم عسى الله ان يتوب عليهم رجاء ان يتوب، يبقى لسه مش توبه، يبقى لسه مش ايه؟ مقدمة التوبة. فإن صاحبها الندم على ما مضى والإصرار على عدم العود في المستقبل ثانيا، طب يكفي الندم على ما مضى كويس والإصرار على أن لا يعود فيما بعد مخافة أن يفضح وموافقة لمنهج الله، فإن كانت الحكاية يبقى توبة الله له مرجوة ولا مش مرجوة؟ يبقى مرجوة. كلمة خلطوا، الخلط يؤدي معنى جمع شيئين كان متفرقين، وجمع الشيئين او الاشياء التي كانت متفرقة للصورتين، الصورة ان يجمعهم على ايئة الافتراق كما تأتي بالاشياء التي لا تمتزج ببعضها، يعني جبت حمص ولب وفول، ادي ارتص حمص ولا ارتص لب وادي ارتص فول، ورحت عاملهم ايه؟ خلطتهم، انت جمعتهم ورا بعض فاهم انما على هيئه الانفصال ولا لا؟ هل دخلت اللبايه في الحمصايه البتاع وكونت حاجه واحده؟ لا. لو حصل كده مش يبقى خلط، يبقى مزيج. وازاي تقول لك مثلا انا خلطت الشاي باللبن؟ صح. ليه؟ لانك جمعتهما على انهما صار ايه؟ شيئا واحدا، بحيث لا تستطيع ان تفصل هذا من هذا. اما الخلط فانك انت تجمعهم على هيئه الايه؟ تعال بقى، لما خلقوا العمل الصالح والسيء هل اصبح العمل الصالح والسيء شيئا واحدا مزيج واحد؟ ولا العمل الصالح ظل صالحا والعمل الفاسد ظل ايه؟ ظل. يبقى ما هوش ايه؟ ما هوش مزيج. خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليه. كلمة عسى دي قلنا انها معناها الرجاء، وهو الرجاء هو ايه؟ ترجيح حصول الخير. فلان نجح تقول له والله لسه ما ظهرتش نتيجة وانا ارجو انه ينجح، يبقى الرجاء هو ايه؟ لون من توقع حصول شيء ايه؟ محبوب. بيخالف التمني، التمني صحيح شيء بتحبه وتتمنى انه يكون موجود، انما عادة ما يكونش ما يجيش ابدا، بس انت اظهرت انك تحب، معنى اظهرت انك تحب ان كنت تحب ان يكون، ولكن هو ما ايه؟ ما يكونش. ازاي يعني ما يكونش؟ يعني ام قال لك الرجل اللي قال ليت الشباب يعود يولد، تمنى بس ان يعود شبابه، دليل على ان فترة الشباب ايه؟ محبوبة. لكن اذلك يحدث؟ ما يحدث. يبقى اظهار الشيء المحبوب له لونين، لون يتأتى ولون لا. فالذي لا يتأتى يبقى اسمه ايه؟ رجاء ان يقول، والذي لا يتأتى ايه؟ يسميه ايه؟ ليت الكواكب تذنو لي فانظمها عقود مدر. انت بتتمنى ان يجي تحصل، انما هل هي بتحصل؟ ما بتحصلش. لكن الرجاء امل ان ايه؟ ان يعمل. قلنا في منازل الرجاء بالنسبة للنفس الانسانية له مراحل. انت ترجو لواحد من واحد شيئا، عسى فلان ان يمنحك كذا، يبقى كم نوع نترجي؟ هو انا بس

يبقى ربنا يعاقب بيه. فاذا انت تبت ربنا بيرجع عن ايه؟ عن العقوبة. بيرجع عن ايه؟ بعد ما كان هو يعاقب يعمل ايه؟ يقول بلاش عن العقوبة. يبقى ماشية ولا مش ماشية؟ يبقى ماشية. ان الله غفور رحيم. ليه غفور رحيم؟ قام قال لك لان اللي بيجعل الصفة دي في الانسان صعب شوية ان الذنوب بالنسبة له تضره. يعني واحد اسأل ضرني، واحد سرق مني ضرني، واحد عمل مكانه ضرني، فانا يلح علي حب الانتقام لان الضرر عمل فيه ايه؟ اتعبني. لكن ان يتعب احدا ربه بالمعصية؟ انت لو كنت ضريت نفسك ما ضرتنيش انا، يبقى غفور ايه؟ لان مفيش ايه؟ لم يلحق ضرر بذنبك، وانما الذنب لحق مين؟ لحقك انت. فحين يكون غفور يبقى غفور لك ورحيم ايه؟ مفيش حاجه عنده هو. ولذلك قلنا ان المصائب او الاشياء نوعين، نوع للانسان فيه غريم، ونوع يصيب الانسان ولا غريم له. انسان مرض، طيب من غريمه في المرض؟ محدش غريم. انما انسان سرق منه شيء او حرق له بيت او الاول الاخر، يبقى له غريم ولا ملوش غريم؟ يبقى المصيبه قسمين، مصيبه للانسان فيها غريم، هذا الغريم كان فاعل نفسه برد العقوبه اليه. لكن لما تكون مصيبه من غير غريم، ولذلك قال لك المصيبه اللي فيها غريم هي اللي عايزه شده ايه؟ شده ايمان. ولذلك يقول لك ولمن صبر وغفر ان ذلك لم العزم الامر، شوف اكدها، انما ايه؟ ايه؟ واصبر على ما اصابك ان ذلك ايه؟ بس من عزم الامور، ما اكدوش، لان انت هتبقى غريمك مين؟ لكن الاول غريم يلح عليك ساعه ما تشوف تقول ده ضربني بالقلم، ده ضرب ابني، ده خد مني الشيء الفلاني، يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه اهاجه على الايه؟ على الشر. الذين اعترفوا بذنبهم هم قوم تخلفوا بغير عذر ثم جابوا قالوا احنا ملناش عذر، ما كذبوش في اعذار، ما هي ناس ما اعتذرتش وناس اعتذرت، اللي اعتذرت اعتذارات صدقه واعتذارات ايه؟ كذبه. الكذبه رجعوا تبعوا عذر، اعترفوا بذنوبهم يعني قالوا ان احنا كان اعذرنا مش حقيقيه وما كانش عندنا سبب يبرر ان نتخلف عن مين؟ عن الغرس. فدولي لما تاب الله عليهم في نفوسهم، ورسول الله لا يزال في الغزوة في تبوك التي تخلفوا عنها، دخل رسول الله المسجد كعادته في حين يرجع الى المدينة، يكون اول عمل يعمله يدخل المسجد ويصلي فيه ايه؟ ركعتين. فوجد على سواري المسجد، السواري يعني الاعمدة، ناس رابطين نفسهم على العمود، يعني صالب نفسه بحبل كده ورابط نفسه على العمود. قال له ايه ده؟ قالوا له والله ده جماعة قالوا من احنا اعذرنا كاذبة وتخلفنا لكن اعترفنا بذنوبنا ولم نحل انفسنا حتى يحلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم اللي وزنوا نفسهم للعقوبة وقالوا مش هنحل نفسنا الا اذا جاء رسول الله. قال والله لا احله حتى ينزل فيهم شيء، المساله مش عندنا. فلما انزل الله هذه الايه راحوا ايه؟ وحلفوا، اللي هم ابو لبابه وابن ثعلبه ووديع بن حزام. ولذلك اللي يروح ان شاء الله يزور المدينه يلاقي فيها حاجه اسمها اسطوانه ابو لبابه مكتوبه كده، يعني اللي كان ايه؟ اول واحد ربط نفسه على وقال والله انا التانيين قلدوه، فسميت باسطوانه باسطوانه مين؟ ابو لبابه. علشان يدلك على ان المؤمن حين تختمر في نفسه قضايا الايمان مش ينتظر ان يعاقب من الله، بل هو يبادر الى ان يعاقب نفسه. هذا ايه؟

السفيه اجعلوا ماله الذي يملكه ليس ماله، انما هو ايه مالكم. فاذا بلغ رشده وانست منه رشدا فادفعوا اليهم اموالكم، ولا اموالهم بقوا اهل للملكين. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. وقلنا ان الصدقه هنا ليست الصدقه التي هي الزكاه الواجبه، وانما هي صدقه التكفير عن ذنوبهم التي عرضها هم، لان الزكاه لا تحتمل عرضا من المزكي، فالذي عرضوه ان ياخذ من مالهم الذي شغلهم حتى اعتذروا كذبا عن حضور الغزوه مع رسول الله. خذ من اموالهم، وقلنا ان اضافه الاموال اليهم هنا لان الله سبحانه وتعالى وصاحب المال، ولكنه اتاهم بالاسباب التي جعلها لهم في حركة الحياة، وأمنهم على عرقهم وأمنهم على ما يملكون حتى لا يزهد أحد في الحركة. لأن لو أن كل واحد حياخد من حركته على قدر نفسه ولا يتملكه ظن الناس بالحركة، وإذا ظن الناس بالحركة لم يستفد غير القادرين على الحركة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يصيب عن حاجات الناس ملكا له، لأن النفس تحب أن تتملك، والتملك أمر غريزي في النفس، بدليل أن الله سبحانه وتعالى الذي طلب أن يأخذ من الأموال قال له يا من تدفع الأموال أنت بتضعفها عندي، ومعنى بتضعفها عندي يبقى لما فيه غريزة إيه؟ غريزة التملك. خذ من اموالهم، وقلنا ان الاموال اذا اضيفت لاصحابها تضاف اليهم حين لا يكون هناك سفه في التصرف او عدم رشد بان يكون لسه قاصر ما يقدرش. فبقول لا تعتبر مال السفيه ولا مال القاصر ماله، ولكن راعه باعتبار انه ايه مالك انت، لكن اياك ان تتعدى في الملكيه الى ان تملك الذات، لأن الذي جعله ملك ومن القيامة عليه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة. اوعى تفتكر من ده سؤالك، إنما أن تقوم إيه؟ فإذا أنستم منهم رشدا إيه؟ ما قالش فادفعوا إليهم أموالكم، وإلا كانت تبقى صعبة على الناس، يقول لهم ادفعوا إليهم إيه؟ أموال. هنا ملحظية لاحظها العلماء رضي الله عنه، وهو أن المال إذا كان فيه حق معلوم للسائل والمحروم، يبقى مدام له حق يبقى ما يصحش إن أنا أنسب المال كله ليا، لأن مين شريكي فيه؟ السائل والمحروم، يبقى ما هوش مالي على إطلاقه، مالي باستثنائي حق السائل والإيه؟ لكن الله هنا سماه ايه؟ اموالكم. في ايه ثانيه حق معلوم وحق غير معلوم. اما الحق المعلوم فهي الزكاه المفترضه من نصاب معلوم بقدر معلوم، واما الامر الثاني اللي هو فيه حق صحيح انما حق يوجبه صاحب المال على نفسه اللي هو ايه التطوع، ولذلك ما قالش حق ايه معلوم. هناك في سوره الزاريات إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق ما أمش معلوم. ليه؟ لأنه دخل في مقام الإحسان. مقام الإحسان يعني أن يلزم نفسه بشيء غير ما فوق ما فرض الله من جنس ما فرض الله. وقلنا زمان ان الله لم يفرض على الانسان ان يقوم الليل كله يستغفر بالاسحار، قال لك لا يصلي العشاء ونام وبقوم الايه يوم الفجر، فان ونحن نفسك نشهد اقوم انت لانك دخل في مرتبه ايه. يبقى كذلك ادي الزكاه وده حق معلوم، وان كان عندك في مقام الاحسان ادي او اعتبره حق بس ايه بس مش معلوم، عشان نفسك لأريحيات الكرام أن يتجاوزوا الحق المعلوم، بدل 2.5 يبقى يخليها إيه؟ 5 يخليها 10 يخليها 20، أريحية إيه؟ أريحية وسعة. هنا بقى العلماء رضي الله عنه قال خذ من أموالهم. إذن فالأموال باعتبار المأخوذ منه للفقير حق الفقير لم يخرج عن كونه من مال مين؟ من مال المؤدي اسمه ايه؟ مال. أم قال لك ليه صد ما بينلوش ان من ماله الا الحق بتاعه ده قال عليه حق معلوم؟ قال لك لا ده ملحظ واسع قوي. ازاي؟ قال لك لو ان النص بين لي حق الفقير وعزلوا عن مال صاحبه يبقى لو ان المال هلك يبقى الحق في المال، وما دام المال هلك يبقى تقريبا ملوش عندي حاجه، لكن مالك يبقى الحق في الذمه، فلو هلك المال بقي ذمتك مشغوله بمال الفقير. يبقى نقول احسن للفقير بقى يبقى من امواله. لو خرجنا حد الفقير وجعلنا الزكاة حق في المال، والمرة وجبت عليا الزكاة النهاردة وبعد ذلك المال اللي وجبت عليا الزكاة منه لسه ما طلعتش فهلك المال، لو ان حق الفقير في المال يبقى ذهب حق الفقير بذهاب المال. قال لك لا ده اموالكم ده الحق بذمتكم انتم، وما دام في ذمتكم يبقى ما ادتوش بتاعتي وبعد ذلك حدث تلفوا ليه يبقى انت ضامن بالايه؟ ضامن بالذمه. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم. قال لك ايوه، لان الذنب اللي هم عملوه اعترفوا بذنوبهم يبقى في ذنب، وما دام في ذنب يبقى قدروا نفسهم بالمعصيه، وما دام قدروا نفسهم بالمعصيه يبقوا في حاجات ان ايه؟ ان يطهروا. ايه اللي يطهرهم؟ المال اللي هو كان سبب في انهم ما حضروش الايه في الغزو. يقول له طيب خد بقى شوف ملحظ الاداء البياني في القران، خذ الامر للنبي صلى الله عليه وسلم ومن اموالهم هم اللي هيطلعوا الصدقه من مالهم. طلعوا الصدقه دي تروح لمين؟ للمحتاج. يبقى عندنا كم عنصر هنا؟ اخذ هو رسول الله، وماخوذ منه هو صاحبه المال، ومأخوذ هو المال، ومأخوذ له وهو الفقير المحتاج. يبقى كم عنصر عندي؟ أربعة. خذ أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، أدي واحد، مأخوذ منه هو صاحب من المال، مأخوذ هو المال، مأخوذ له. ما دام الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ينسحب الأمر على كل من ولي أمرا من أمور المسلمين. قال لك الله، طب دي صدقة. أم قال لك إنما حين يأمر بها الله تطهيرا بقت إيه؟ بقت واجب. طيب إذن الآية صريحة، الناس تؤذي ولا تدي لولي الأمر يؤذي؟ قال لك لما تكون فيه ولاية شرعية يبقى ولي الأمر هو اللي يأخذ ويؤدي. ليه؟ أم قال لك لأن الله يريد أن لا يعرض الفقير لكونه إيده آخذة من مساو له، إنما لو أخذت من الوالي اللي هو مسؤول عنه ما يبقاش في عيب، اللي يأخذ من الوالي ما تبقاش في عيب. وأيضا يريد أن يحمي الله أهل الفقير الذين يعلمون أن البيت الفلاني بيجيلهم زكاة، أولاد الآخذ يبقوا امام اولاد المعطي ايه شكلهم؟ في الذمة. واولاد المعطي يبقوا في ايه؟ فلما يكون الولي هو اللي بيدي زي مرتبات يبقى مفيش حد ايه؟ مفيش حد مستعلن ولا حد ايه؟ مستعلى عليه. لكن اذا لم تكن هناك ولاية اسلامية بمعنى ان ناخد الفلوس ما تعرفش هتروح فين، يبقى كل واحد بقى يعمل ايه؟ يراعي محب دينه بقى وهو ايه وهو يطلع. ما دام عندنا معطل هو صاحب المال ومال معطل ومعطل له هو الفقير، كلمة تطهرهم وتزكيهم عايزة على مين؟ السطحيون في الفهم يقول لك تطهروا الايه اللي هناخد منه وتزكي اللي هناخد منه. اللي عنده عمق في الفهم يقول لك لا، ما دام العناصر الاخذ عرفناه، الماخوذ منه صاحب المال، الماخوذ هو ايه؟ مال، الماخوذ له الايه؟ البسيط. يبقى لازم تعود الحاجات الثلاثة دول على مين؟ تطهرهم أي تطهر ليه المأخوذ منه، وتطهر المأخوذ وهو المال، وتطهر المأخوذ له وهو المين اللي حياخذ، وتزكيه. طب التطهير معناه إزالة قذر، والتزكية نماء. القذارة أمر عارض على الشيء، نغسله ونطهره خلاص، تنميه شيء عائد عليه فيزداد، يبقى دي لها ملحظ ودي ايه. يبقى عندنا كم حاجة؟ ثلاثة. ما دام الأمر أيضا صاحب ما مال مأخوذ، جماعة أخذ لهم، يبقى لازم تطهر وتزكي لمين؟ لعناصر الفعل كلها. ازاي؟ أما لك تعالى، أما الذي يعطي المال فالتطهير له معنى معه والزكاة لها معنى معه. ازاي؟ أما لك لأنك إن أخذت منه الماء فإن كان قد غفل غفلة وأدخل في ماله شيئا فيه شبهة، يبقى المال ده يعمل ايه؟ يطهره من الحكاية دي. طبعا الأرض وطب وتنميه ازاي؟ أم قال لك إيه؟ لأنك إن أخذت منه وهو قادر، معنى ذلك أنك تطمئنه أنه إن احتاجك ستعطيه، يبقى أكنه بقى معش في المجتمع لوحده، ما يخافش إلى المال يضيع منه. ليه؟ لأنه ضمنه، قال له ده احنا بناخد منك وأنت قادر عشان ندي ليه؟ المحتاج. يبقى أكنك بتطمنه، تقول له أنت إن احتجت مش هتضيع. تبقى نميت تواجده وثقته ولا ما نميتهاش؟ وطهرته من إيه؟ من إن ماله يكون فيه شبهة ولا أي حاجة. هذا من ناحية مين؟ صاحب المال. طب ومن ناحيه المال نفسه، فما لك يومه بتطهر المال، لان المال قد يزيد فيه شيء غير ايه. فالزكاه دي بتطلع كده تطهير للايه؟ للمال. طب وتنميه ازاي؟ ام قال لك ايه؟ لانك انت لما تاخذ من الشيء بينقص، يقول لك انت تاخذ من الشيء فينقص وتعطي للشيء فيزيد، زي الربا. الربا بتجيب له زياده ولا نقص؟ المية بتبقى مية وكام؟ وعشر. والمزكي المية بتبقى كام؟ 97. شريف يبقى ايه الفرق بقى؟ بقى الزكاة نقصت ولا لا؟ والربا زود. قال هذا بمقاييسه، ولكن بمقاييس من يملك الاشياء الزكاة التي تعتبرونها نقصا ايه؟ تنمي. والزكاة الذي تعتبره ينمي ينقص. يمحق الله ايه؟ الربا ويرضي الصدقات. الله. يبقى إذن في مقاييس عند البشر ومقاييس عند الحق. فما رأيته منقصا لك هو عند الله ايه؟ زيادة. وما رأيته مزيد لك وفي الواقع عند الله ايه؟ نقص. ازاي؟ ام قال لك لان الناس كما قلنا دائما لا ينظرون الا الى رزق الوارد الإيجابي اللي بيجيك إراد، هو ده الرزق. تقول له لا، افهم أن هناك رزق اسمه رزق السلب. بقى رزق الإيجاب أن يزيد دخلك من 100 ل 110. طب ورزق السلب؟ إن بدل ما تصرف في 100 يخليك ما تصرفش ولا 70، يبقى فضل كام؟ يبقى فضل يمنع عنك مصارف الشر. قلنا زمان الواحد حتى يشوفها في نفسه، يدخل البيت فالست تقول له ده الولد تعبان والله عنده حراره وعنده مشكله. يوم اذا كنت انت مالك حلال وجايبه بالعرق، ربنا سبحانه وتعالى يحميك من ان تصرفه كده في الله. يقوم يدخل المساله عليك بالايه؟ بالرضا. يقول لا يا شيخ، شويه انفلونزا ده شويه برد، ادي له قرص اسبرين وبقرش ساق وكوبايه شاي وتنتهي الايه؟ والثاني اللي جايب ماله بقى كده عمله ساعة ما تقول له يقول لا ده انا كافية، لا ده شوكية، ويروح يصرف 20-30 جنيه. يبقى اذا رزق السلب يعمل ايه ربنا؟ يمنعك ان تصرف. ورزق الايجاب يجيب لك زيادة. رزق السلب قد يكون اكثر من رزق الايه؟ الايجاب. واحد دخله 100 ربنا يجيب له مصاريف تاخد 120، يبقى محتاج ولا مش محتاج؟ وراحت دخله 100 وربنا يمنع عنه مصاريف تاخد منه 30، يبقى نقول عنده في عرف الاقتصاد نقول له احسن الثاني. يبقى ادم من ناحيه الايه؟ ولذلك ايه؟